بفراش ممدود الولي يوصي بوصايا وابن الحسن من حول ضا ودموع تنعى بفراش ممدود الولي ويوصي بوصايا وابن الحسن من حول ضا ودموع تنعى نستمع شي اللي حصل ونفهم لمعنى خلنا ناخذ العبرة اللي توصلنا إلى الله بفراش ممدود الولي ويوصي بوصايا ابن الحسن من حول ضا ودموع تنعى خل نستمع شي اللي حصل ونفهم لمعنى خل ناخذ العبرة اللي تاخذنا إلى الله وصايا العظيمة ملامح الكريمة عبار لو نفتهمها رسائلها الرحيمة أول وصايا المرتضى الله بصلاته هذه عمودي الدين وهذه هي نجاته خل على بالك يا الحسن تعطي زكاتك خلي علي ذكرى تضل طيلة حياتك خلي علي ذكرى تضل أول وصايا المرتضى الله بصلاته هذه عمودي الدين وهذه هي نجاتك خل على بالك يا الحسن تعطي زكاتك خلي علي ذكرى تضل طيلة حياتك يا غالي تمعنا أكثر التي تهاون في منكر هدى المعروف تصيح الله أكبر تصيح الله باليتامى الله بالفقارة خلهم في عينك ولا يصير حيارى. الله باليتامى، الله بالفقارى، خلهم في عينك ولا يصيروا حيارى. ضمهم بحنانك يشعروا أمانك، عطفك بجنانك زمانك، متفرح مكافك يا الحسن لطفك، خل يكون نصفك في عطفك. ضمهم بحنانك يشعروا أمانك، عطفك بجنانك زمانك، متفرح مكافك يا الحسن ولطفك، خل يكون نصفك في عطفك. الله باليتامى، الله بالفقارى، الله باليتامى، الله بالفقارى، خلهم في عينك ولا يصيروا حيارى. هم بحنانك يشعروا أمانك، عطفك بجنانك زمانك، متفرح مكفك يا الحسن لطفك، خلي يكون نصفك في عطفك. متفرح مكفك يا الحسن لطفك، خلي يكون نصفك في عطفك، خلي يكون نصفك، خلي يكون نصفك. من تسمع إحساسك في آخر أنفاسك، قدم إلى الشيعة وصايا والواجب علينا، نرسم تفانينا نفهم تعاليما ويا معنا. من تسمع إحساسه في آخر أنفاسه، قدم إلى الشيعة وصايا والواجب علينا، نرسم تفانينا ونفهم تعاليما يا معنا. إمامي غرامي لننفذ كلامه، أبو حسين ضي العين ومعنا الكرامة. إمامي غرامي لننفذ كلامه، أبو حسين ضي العين ومعنا الكرامة. كلام يضي ولا ننسى، كلام يضي ولا ننسى، نجوم احنا وشنا وسط السما. إمامي غرامي ننفذ كلامه، أبو حسين ضي العين ومعنا الكرامة. كلام يضي ولا ننسى، كلامي يضل ولا ننسى نجوم احنا وعشنا وسط السما من تسمع احساسه في آخر انفاسه قدم إلى الشيعة وصايا والواجب علينا نرسني تفانينا ونفهم تعاليما يا معنى إمامي غرامي لننفذ كلامه أبو حسين رضي العين ومعنى الكرامة كلامي ضل ولا ننسى كلامي ضل ولا ننسى نجوم احنا عشنا وسط السما نجوم احنا عشنا وسط السما.